معذرة شيخنا، في قوله سمعت الناس فيها إشارة، يعني هذا سؤال، هل فيها إشارة أنه السماع كاف في قيام الحجة دون فهمها؟ لا، هذه تحتاج درس ثاني يا فاروق. لا، تحتاج درس ثاني. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. على كل من أراد التفصيل فليرجع إلى شرح نواقض الإسلام في آخر درس في موانع التكليف، حينما تكلم الشيخ عن النقد العاشر من نواقض دين الإسلام. تكلمت على الجهل بنوعيه، وعن معنى الحجة، وعن إقامة الحجة، وعن معنى العلم بنوعيه، وعن الجهل الذي يصلح أن يكون عذرا، والجهل الذي لا يكون عذرا. وكذلك تكلمت عن الإكراه، وعن التأويل وضوابط التأويل، وعن كلام السلف في مسألة الإعذار بالجهل. كلام السلف لم آتي إلا بكلام علماء التابعين وتابع التابعين. وكذلك بينت المسألة بيانا شافيا بفضل الله جل. فيمكن أن ترجع إلى الدرس، تسمحه كاملا إن شاء الله، يكون خيرا من الجواب باختصار. أفعل إن شاء الله شيخنا، بارك الله فيكم. وفيك. طيب نبدأ. نعم، تعال. بسم الله، الحمد لله والصلاة على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الدماء. التامور دم الحياة، المهجة دم القلب، الرعاف دم الأنف، الفصيد دم الفصد، القضة دم العذرة، الطمث دم الحيض، العلق الدم الشديد الحمرة، النجيع الدم إلى السواد، الجسد الدم إذا أيبس، البصيرة الدم يستدل به على الرمية. قال أبو زيد: هي ما كان على الأرض. الجزية ما لزق بالجسد من الدم. قال الليث: الورق من الدم هو الذي يسقط من الجراح علقا قطعا. قال ابن العربي: الورقة مقدار الدرهم من الدم. الطلاء دم القتيل والذبيح. قال أبو سعيد: الضرير هو شيء يخرج بعد شؤبوب الدم، يخالف لونه عند خروج النفس من الذبيح. فصل في اللحوم. النحض اللحم المكنز، الشرق الشؤبوب، اللحم الشؤبوب أو الشؤبوب يراد به الدفع، الدفعة هذه يقال لها شؤبوب. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في اللحوم. النحض اللحم المكنز، الشرق اللحم الأحمر الذي لا دسم له، العبيط اللحم من شاة مذبوحة لغير علة، الغدة لحمة بين الجلد واللحم تمور بينهما، فراش اللسان اللحمة التي تحته، النغنغة لحمة اللها، الألية اللحمة التي تحت الإبهام، ضرة الضرع لحمته، الفريصة اللحمة بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد من الدابة عن الأصمعي، الفهدتان لحمتان في لبان الفرس، كالفهرين كل واحدة منهما فهدة، الكاذة ال... اللبان هذا صدر الفرس، هو هذا إيه؟ وهذا صدر الفرس، صدره من نعم، أسفل العنق إلى مقدم ما بعد الرجلين، هذا يسمى صدر الفرس. وهذا جاء في شارع عنترة، جاء في معلقته، تعرفون معلقة عنترة التي قال فيها: الغدر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيمي صباحا دار عبلة واسلمي. إلى أن قال: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ما زلت أرميهم بثغرة نهره ولبانه حتى تسربل بالدم، فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمل. هو يقول يعني بأنهم يدعونه إذا كانت الحرب أو كانت الهيجة، يدعونه يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر، هذا يعني كأنها الحبال التي تخرج الماء من البئر التي استقى بها. فقال أشطان بئر في لبان الأدهم، أي في صدر الفرس الذي يكون أدهم، ويقال أدهم إذا كان فيه حمرة تميل إلى السواد، وقيل أسود ليس خالصا. فقال ما زلت أرميهم بثغرة نحره، أي بثغرة نحر الفرس، ولبانه بصدره حتى تسربل بالدم، يعني فرسه لاقى شيئا من الرماح فتلطخ الفرس تسربل بالدماء. ثم أتى ببيت من أجمل الأبيات، قال فازور من وقع القنا بلبانه، وشكا إلي بعبرة وتحمل. يعني مال الفرس حينما ضرب في صدره، فوقع مال فازور من وقع القنا، مال به حتى سقط به، سقط على صدره، ثم قال وشكى إلي بعبرة وتحمل. لما ضرب بالرماح كان له صهيل، صهيله حينئذ يميز بينه وبين صهيله إذا جاء، هذا يعرفه الفرسان. وهذا الصهيل الذي صدر منه بعد طعنه بالرماح له صوت يدل على أنه يشتكي لصاحبه ما لاقى من هذه الرماح. فقال وشكى إلي بعبرة وتحمه، طيب هو لا يتكلم لكن هو فهم منه، فهذا يفيد فائدة الكلام وليس بكلام. ولذلك قال بعدها لو كان يدري، أي هذا الفرس، ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلم، لو كان يعلم الكلام لتكلم. إذن شكوته هذه وصهيله لا يسمى كلاما، وهذا الفوائد يأتي بعضها إلى بعض ويستدرك بعضها بعضا، حينئذ نقول هذا يؤكد أن الكلام في اللغة لا يكون إلا نطقا مفهما. فإذا أفاد فائدة الكلام إما أن يسمى كلاما على سبيل المجاز، وإما أن نقول ليس بكلام لكنه أفاد فائدة الكلام. فالفرس فهم من صهيله شكواه، نعم فهم، هل يسمى كلام؟ لا يسمى كلام. فاللبان هو صدر الفرس، أعتذر إن خرجت عن المراد لكن هو صدر الفرس. قال كالفهرين بكسر الفاء، كالفهرين هذا الحجر الذي يدق به المكسرات كالجوز مثلا، كالكاجو، تعرفون الكاجو أكيد. إذا دقت هذه المكسرات بحجر هذا يسمى بالفهر بكسر الفاء وليس بالفتح، لأن الفتح له معنى آخر. نعم يقال فهر الرجل بالفتح إذا أتى أهله، وهذا يختلف تماما عن معنى الفهر. فهرة، الفهر، الفهرين هذا مؤنث فهر، والفهر هو الحجر الناعم الصلب الذي يسحق به الشيء. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. آمين. الكادة لحم ظاهر الفخذ، الحاذ لحم باطنها، الحماة لحمة الساق، الكين لحمة داخل الفرج، الكدنة لحم السمن، السمن لحم السمن، الطفطفة اللحم المضطرب، ويقال بل هو لحم الخاصرة، الغلل اللحم الذي يترك على الإهاب إذا هي سلخ. فيها الفتح، فيها الفتح وفيها الكسر، الطفطفة والطفطفة، أحسن الله إليكم. لكن الفتح مع الكسر، يعني فيها لغتان الطفطفة والطفطف. أما الفتح مع الكسر، فتح الأولى، فتح الأولى مع كسر الثانية والعكس، فهذا ليس مسموع. يعني غير المسموع، الطفطفة. الطفطفة ليس مسموعا، الطفطفة ليس مسموعا. نعم صحيح، بارك الله فيك. فصل في اللحوم عن الأئمة. الثرب الشحم الرقيق الذي قد غشي الكرش والأمعاء، الهنانة القطعة من الشحم، السحقة الشحمة التي على ظهر الشاة، الطرق لا، الشحم الذي السحفة بالفاء وليس بالقاف. بالفاء. نعم. نعم، السحفة الشحمة التي على ظهر الشاة، الطرق الشحم الذي تكون منه القوة، الصهارة القوة الشحم، قوة ما القوة؟ القوة. هنا بفتح، الطرق الشحم الذي تكون منه القوة، القوة، نعم القوة وليس القوة. ما القوة؟ القوة يعني شحم معه قوة وليس، لا يعني نحن نرى أن من كان عنده كثير من الشحم أو ما نسميه نحن الجلد، يعني هو ليس بجلد لكن هو شحم، منه ما يكون صاحبه ذا قوة ومنه ما يكون ضعيف، فإذا كان مع قوة فيقال له طرق، واضح؟ نعم لكن هذا هو المفهوم يعني. نعم أحسن الله إليكم. الصهارة الشحم المذاب وكذلك الجميل، الكشية شحمة بطن الضب، الفروقة شحم الكليتين عن الأموي، السديف شحم السنام عن أبي عبيد. فصل في العظام، الخشاشاء العظم الناتئ خلف الأذن عن الأصمعي، الحجاج عظم الحاجب، العصفور عظم ناتئ في جبين الفرس، طيب وهما هي فيها عصفوران. الإدغام، الخشاشاء فيها الإدغام كذلك الخشاء، وكثير من العرب إذا وجد حرفان وكان الأول متحركا ولو لم يوجد سبب الإدغام يدغمون للتخفيف. نعم أحسن الله إليه. العصفور عظم ناتئ في جبين الفرس، وهما عصفوران يمنة ويسرة، الناهقان عظمان شاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمع. قال ابن السكيت يقال لهما النواهق، الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، الداغصة العظم المدور الذي يتحرك على رأس الركبة، الريم عظم يبقى بعد قسمة الجزور. فصل في الجلود، الشوى جلدة الرأس، الصفاق جلدة البطن، السمحاق جلدة رقيقة فوق قحف الرأس، الصفن جلدة البيضتين، السلا مكسورا الجلدة التي يكون فيها الولد، كذلك الغرس كذلك الغرس، الجلبة الجلدة تعلو الجرح عند البرء، الظفرة جليدة تغشى العين من تلقاء المآقي. فصل في مثله، السبت الجلد المدبوغ، الأرندج الجلد الأسود، الجلد جلد البعير يسلخ فيلبس غيره من الدواب عن الأصمعي، الشكوة جلد السخلة ما دامت ترضع فإذا فطمت فمسكها البدرة، فإذا أجذعت فمسكها السقاء. فصل في تقسيم الجلود على القياس والاستعارة، مسك الثور والثعلب، مسلاخ البعير والحمار، إهاب الشاة والعنز، شكوة السخلة، خرشاء الحية، دواية اللبن. فصل يناسبه في القشور، القطمير قشرة النواة، الفتيل القشرة في شق النواة، القيض قشرة البيض، الغرقي القشرة التي تحت القيض، القرق الغرقي الغرقيء الغرقيء الغرقيء القشرة التي تحت القيض، القرفة قشرة القرحة المندملة، اللحاء قشرة العود، الليط قشرة القصبة. فصل يقاربه في الغلف، الساهور غلاف القمر، غلاف القمر، الجف غلاف طلع النخل، الجفن غلاف السيف، الثيل غلاف مقلم البعير، القنب غلاف قضيب الفرس. فصل في تقسيم ماء الصلب، المنيء ماء الإنسان، العيس ماء البعير، اليرون ماء الفرس، الزأجل ماء الظليم. فصل في المياه التي لا تشرب، السابياء والحولاء الماء الذي يخرج مع الولد، الفض الماء الذي يخرج من الكرش، السخد الماء الذي يكون في المشيمة، القراض الماء الذي تلفظه الناقة من رحمها، السقي الماء الأصفر الذي يقع في البطن، الصديد الماء الذي يختلط مع الدم في الجرح، المذي الماء الذي يخرج من الذكر عند الملاعبة والتقبيل، الودي الماء الذي يخرج على إثر البول. فصل في البيض، البيض للطائر، المكن للضب، المازن للنمل، الصؤاب للقمل، السرق للجراد. فصل في العرق، إذا كان من تعب أو من حمى فهو رشح ونضيح ونضح، فإذا كثر حتى احتاج صاحبه إلى أن يمسحه فهو مسيح، فإذا جف على البدن فهو عصيم. فصل فيما يتولد في بدن الإنسان من الفضول والأوساخ، إذا كان في العين فهو رمص، فإذا جف فهو غمص، فإذا كان في الأنف فهو مخاط، فإذا جف فهو نغف، فإذا كان في الأسنان فهو حفر، فإذا كان في الشدقين عند الغضب وكثرة الكلام كالزبد فهو زبب، فإذا كان في الأذن هو فهو فهو كالزبد فهو زبب. لا زبيب. نعم بالياء في ياء. نعم أحسن الله إليكم. فإذا كان في الأذن فهو أف، فإذا كان في الأظفار فهو هو تف، لا أف أف أف. نعم فإذا كان في الأذن فهو أف، فإذا كان في الأظفار فهو تف، فإذا كان في الرأس فهو حزاز وهبرية وإبرية، فإذا كان في سائر البدن فهو درن. الفصل 61، النكهة رائحة الفم طيبة كانت أو كريهة، الخلوف رائحة فم الصائم، السهك رائحة كريهة تجدها في الإنسان إذا عرق. هذا عن الليث وعن غيره من الأئمة أن السهك رائحة الحديد، البخر للفم، الصنان للإبط، اللخن للفرج، الدفر لسائر البدن. فصل في سائر الروائح الطيبة والكريهة وتقسيمها، العرف والأريجة للطيب، القطار للشواء، الزهومة للحم، الوضر ايه الزهومة للحم للحمي هي المفروض الحميم يعني من الحميم. لا الزهومة وهنا الحم. من الحميم يعني. لا ثانية واحدة الزهور المعروف أنها الذي أعرف أنها تكون في المعادن يعني لا تكون في تنفصل. المأكولات. نعم طيب هو ظاهر الكلام أنها للحم للحم للحم. نعم. لكن للحم. هل هذا صحيح أو لا نراجعه إن شاء الله أنا أراجعه وأذكر لكم في المجلس القادم. أحسن الله إليكم. الزهومة للحم، الوضر للسمن، الشياط للقطنة أو الخرقة المحترقة. هذا مستعمل عندنا في العامية يا شيخ. نعم العطن للجلد غير المدبوغ، فصل يناسب في تغيير رائحة اللحم والماء، خم اللحم وأخم إذا تغير ريحه وهو شواء أو قضيب، وأصل وصل إذا تغيرت ريحه وهو ني. وأصل وعندك وأصل عندي لا وأصل و... لا وصل وأص... لا وأصل وصل أصل وأصل وصل نعم وأصل وصل إذا تغيرت ريحه وهو نيء، أجن الماء إذا تغير غير أنه شروب، وأسن إذا أنتن فلم يقدر على شربه. فصل يقاربه في وقيل تقسيم أما أوصاف. وقيلهما بمعنى واحد يعني قيل حكى بعض اللغويين أنها أنه أدن وأسن بمعنى واحد نعم أحسن الله إليكم. فصل يقاربه في تقسيم أوصاف التغير والفساد على أشياء مختلفة، أروح اللحم، أسن الماء، خنز الطعام، سنخ السمن، زنخ الدهن، قنم الجوز، دخن الشراب، مذرة البيضة، نمست الغالية، نمس الأقط، نمس خمج لا التمر، هو نمس نمس. نعم مثل القط خمجت تمر إذا لا، فسد خمج جوفه. خمج. شيخ فاروق، هذه الأفعال كلها تأتي من باب فاعلة. نعم صحيح لماذا صحيح. سأترك لكم هذا البحث الذي بيناه في اللامية؟ لماذا تأتي من باب فاعلة؟ هذه تترك لكم إن شاء الله. هذا جميع ما سيأتيك يأتي من باب فاعلة، هذا الأصل فيه، الأصل. نعم، وهنا مضبوطة، هنا نمس أقط. هذا لم يسمع منه الثلاثي، إنما جاء رباعي. نمس الأقط. خمج مش التمر الأقط، إذا ليس الأقط، لا، ليس بالتشديد، الأقط. الأقط. نعم، اللبن الذي يجفف، الذي نقول له نحن اللبن البودرة. هو ليس بهذه الصورة، لكن هو قريب منه. إذا جفف اللبن وسحق، يعني يجفف، ثم بعد ذلك يفرك، يكون شبيها بهذا، يسمى اللبن المحمض أو المجفف. نعم أحسن الله إليكم. نمس الأقط خمج التمر إذا فسد جوفه، وحمض تخ العجين إذا حمض، ورخف إذا استرخى وكثر ماؤه. سن الحمأ من قوله تعالى: من حمأ مسنون. غفر الجرح إذا نكس وازداد فسادا. غبر العرق إذا فسد وينشد، فهو لا يبرأ ما في صدره مثل ما لا يبرأ العرق الغبر. عكلت يبقى غبرة، المسرجة. غبرة، يبقى غبرة، غبرة العرق، غبرة. وهنا عاملها بالفتح. تمام، ما هو غبر اسم العرق. الفاعل، ما هو اسم الفاعل جاء منه على غبر، وهذا لا يأتي من باب فعل إلا مسموع، كما سيأتينا إن شاء الله في باب أسماء الفاعلين والمفعولين أنه يأتي على فاعل، اسم الفاعل أو الصفة المشبهة، فهو هنا غبر لأنه من غبرة. نعم أحسن الله إليكم. عكلت المسرجة إذا اجتمع فيها الوسخ والدردي. نقض الضرس والحافر إذا اتكل وتكسر. عن أبي زيد والأصمعي: أرق الزرع، حفر السن، صدئ الحديد، نغل الأديم، طبع السيف، ذربت المعدة. لا، لعل أورق، لعله أورق، هذا أورقا. مما يستعمل مبنيا للمفعول، ليس أرق، أورق أورق الزرع. الزرع. نعم، نعم أحسن الله إليكم. فصل في مثله: تلجن رأسه، كلعت لأننا رجله. لو قلنا أرق الزرع، لو قلنا أرق، أو لو نعم لو قلنا أرق، المعنى لا يستقيم، لأنه أصابه اليرقان، آفة تصيب الزرع فيصفر، يفسد أو يفسد، فحينئذ الصحيح أن يقال أورق الزرع، لأنه هو الذي فسد، فهو نائب فاعل. نعم أحسن الله إليكم. فصل في مثله: تلجن رأسه، كلعت رجله، درن جسمه، وسخ ثوبه، ران على قلبه. طيب، في المجلس القادم إن شاء الله نبدأ من الباب 16، يعني أحتاج إلى أن أذهب إلى النوم، عندي سفر غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله ذلك بعون الله وبتسديده وتوفيقي، المجلس في مواعيده إن شاء الله. نعم و أحسن الله عليكم جميعا. آمين، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل مني ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.